الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 33 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي نستضيف فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى للحديث عن أئمة الحديث ومناهجهم في مؤلفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بدأنا بترجمة الإمام أحمد رحمه الله، وثم ذكرنا يعني بعض مؤلفات الإمام رحمه الله، ثم ذكرتم أحسن الله إليكم طريقته رحمه الله في تأليفه لكتابه المسند وشيء من منهجه في هذا الكتاب العظيم. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عن الكلام على منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عموما في الجرح والتعديل، فلو استكملتم الحديث عن هذا أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه نلجأ وبه نعتصم. سبحانه وتعالى نسأله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل، وأن يفتح علينا بفتحه جل وعلا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يسددنا فيما نعلم سبحانه وتعالى. كما أني أسأله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد نبي الرحمة ونبي الملحمة عليه أفضل الصلاة والتسليم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام على بعض النقاط التي ينبغي أن ينتبه إليها في الكلام على منهج إمام من الأئمة، على منهج أي إمام من الأئمة النقاد. فأقول وبالله تعالى التوفيق، من النقاط المهمة ينظر في مكانة هذا الناقد، وقد تقدم لنا أن النقاد ليسوا على درجة واحدة، بل هم على درجات من حيث المكانة، فلا يمكن أن يتساوى كلام أبي الحسن علي بن عبد الله ابن المديني رحمه الله مع كلام أبي عبد الله الحاكم، كما أنه لا يمكن أن يتساوى كلام يحيى بن معين مع أبي الفتح الأزدي، كما أنه لا يمكن أيضا أن يتساوى كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مع كلام مثلا أبي أحمد الحاكم، شيخ أبي عبد الله الحاكم المسمى بالحاكم الكبير. نعم، فمثلا لو نظرت إلى كلام الإمام أحمد وكلام الساجي، والساجي رحمه الله كثيرا ما يعتمد على كلام الإمام أحمد في الجرح والتعديل، فالإمام أحمد رحمه الله لا شك أنه مجتهد في أحكامه على الرواة، بخلاف الساجي مثلا فإنه كثيرا ما يعتمد على كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة الجرح والتعديل، وبالذات الإمام أحمد. وأيضا مثلا كلام أبي جعفر العقيلي لو قارنته بكلام مثلا أبي أحمد الحاكم، أبو جعفر العقيلي مجتهد، ولكن اجتهاده ليس مثل اجتهاد أحمد وابن معين وعلي بن المديني. ولذا تجد أن أبا جعفر العقيلي كلامه بمثابة الشرح لكلام البخاري، يأتي بكلام البخاري ثم بعد ذلك يأتي بما يدلل على كلام البخاري أو بما يشير إليه البخاري في كلامه، مثلا إذا قال له منكرات أو له مناكير يأتي ببعض الأحاديث المنكرة. فكلام أبي جعفر العقيلي بمثابة الشرح لكلام الإمام البخاري. عندنا درجة دون ذلك وهي درجة أبي أحمد الحاكم، تجد أنه يلخص كلام الأئمة في هذا الراوي، ولذا تجد أنه كثيرا ما يستعمل ليس بالقوي عندهم، ليس بالقوي عندهم. فقد بين هنا رحمه الله أنه أن هذا الراوي ليس بالقوي عند الأئمة، فأبو أحمد الحاكم ما قال هذا الراوي لا يحتج به أو منكر الحديث أو له ما يستنكر أو له غرائب أو قد اختلط وما شابه ذلك أو سيء الحفظ أو ما شابه ذلك، لا، وإنما هو يلخص كلام هؤلاء الأئمة، كلام الأئمة النقاد. فمكانة الناقد تتبين من خلال أولا اجتهاده في هذا الفن، فالمجتهد المطلق ليس مثل المجتهد المقيد، سواء كما أن هذا في المسائل الفقهية وفي الفتوى، فأيضا هذا في علم الجرح والتعديل. فأبو حاتم الرازي وأبو عبد الرحمن النسائي هؤلاء مجتهدون اجتهاد أكبر في هذا الفن، هناك من هو دونهم وهناك من غالبا أنه إنما يلخص كلام الأئمة. فلو أتيت للآن يعني ذكرت بعض الأمثلة في من تقدم من الحفاظ، لكن لو أتيت إلى من تأخر وأتيت بالحافظ الذهبي والحافظ بن حجر رحمة الله عليهما، تجد أن الذهبي أكثر اجتهادا من الحافظ بن حجر، بينما الحافظ غالبا أنه يلخص كلام الأئمة، بينما الذهبي تجد أنه أحيانا يجتهد فيقول منكر الحديث ويأتي بما يستنكر من أحاديثه، وهذه الأحاديث التي يأتي بها مما يستنكر أو مما يلاحظ أو مما أخطأ فيه، هو نعم كثيرا ما تكون هذه الأحاديث إنما هي من كتاب الكامل لابن عدي، ولكن أحيانا يذكر بعض الأحاديث التي لم يذكرها أحدا قبله، لم يذكرها أحد قبله يأتي بها هو بنفسه. فالذهبي أكثر اجتهادا من الحافظ ابن حجر، فهذا ملاحظ في مكانة الناقد في هذا الباب أو في هذا الفن. فالإمام أحمد مجتهد مطلق في علم الجرح والتعديل، كما أنه مجتهد في رحمه الله في الفتوى ومسائل العلم. نعم. الأمر الثاني أن الإمام أحمد رحمه الله مكثر من الكلام على الرواة، وتقدم لنا أيضا أن النقاد ليسوا على درجة واحدة في هذا الباب، هناك من هو مكثر كأبي حاتم الرازي، قلما يوجد راوي إلا وله كلام فيه، ولذا عندما أوتي له ولأبي زرعة بكتاب التاريخ الكبير للبخاري قالوا هذا العلم نعم نعرفه ولا ينبغي لنا أن نأخذه عن غيرنا، فأقعد عبد الرحمن يسألهم عن راو مما هو مذكور في التاريخ الكبير. ولذا تجد كثيرا ما يتوافق كلام أبي حاتم الرازي مع كلام البخاري، أبو حاتم لم يجد شيئا ممكن أن يضيفه على كلام البخاري، فتجد أنهم يتفقان، ويكون البخاري قد سبق إلى هذا القول فيتابعه أبو حاتم، لأنه لا يعني لم يجد ما يمكن أن يضاف، ليس تقليدا من أبي حاتم لكن ما وجد ما يمكن أن يضاف على كلام البخاري في هذا الراوي. وأحيانا لا، بل في أحيان كثيرة يرى أنه يجد ما يضاف، ولذا كثير ما يقول يحول من كتاب الضعفاء، يحول من كتاب الضعفاء. نعم، فبالنسبة بالنسبة لأبي حاتم كما تقدم مكثر من النقد، لكن لو قارنت كلام أبي حاتم مع كلام أبي زرعة، أبي زرعة أقل، أبو حاتم أكثر كلامه في الجرح والتعديل، أكثر من أبي زرعة الرازي. فإذا النقاد منهم من هو مكثر كيحيى بن معين وأبي عبد الرحمن النسائي والإمام أحمد من هذا الباب، ومنهم من هو متوسط كالإمام البخاري. طبعا الإمام البخاري في كتبه يعني هو مقتصد في باب النقد، ولذا هو قد قال رحمه الله: أرجو أن ألقى الله عز وجل وأني لم أغتب أحدا، فهو مقتصد في كلامه، وإلا هو إمام. يعني هو ما استصغر نفسه عند أحد إلا عند علي بن المديني، فهو مقتصد. ولذا في أحيان كثيرة، ليس في أحيان، في كثيرا ما ينقل كلام الأئمة في هذا الراوي، وهذا النقل يرى أنه يعني يكتفي به في جرح هذا الراوي أو في نقد هذا الراوي أو في الحكم على هذا الراوي. وإذا أردت يعني أمثلة على ذلك، فعليك أن تأخذ كتاب صغير للبخاري وهو الضعفاء الصغير. طبعا الذهبي ذكر أن للبخاري الضعفاء الكبير، لعل الشيخ تركي ينتبه، ذكر الذهبي أن للبخاري كتابا اسمه الضعفاء الكبير، لكن هذا لم نقف عليه، وأنا في نفسي شيء من وجود هذا الكتاب، ولا الذهبي ذكر ذلك في الميزان، وأنا في نفسي شيء من وجود هذا الكتاب. فالضعفاء الصغير يعني هو في الحقيقة كما قال إسحاق براهوية عن التاريخ الكبير: ألا أريك سحرا. هذا الضعفاء الصغير كتاب عجيب، كتاب نفيس في بابه، لا من حيث يعني العبارات المستعملة في نقد الرواة، ولا من حيث يعني اقتصاد البخاري في استعمال هذه العبارات، ولا من حيث النقل عن الأئمة. أحيانا ينقل عن بعض أهل العلم يعني ممن ليس لهم يعني تصدي لهذا الفن. فكلما وجدنا أن الناقد له كلام أكثر، كلما علمنا أن هذا الناقد متصدي لهذا الأمر، ومن كان متصديا لهذا الأمر هذا يدل على اهتمامه الكبير في هذا الشيء. يعني يحيى بن معين إذا نظرت إلى روايته في الكتب الحديثية، هل ليحيى بن معين هل له مسند؟ لا. نعم. هل له جامع؟ هل له مصنف؟ لا. نعم. بينما كلامه في الجرح والتعديل يعني قل ما يوجد كتاب من كتب الجرح والتعديل إلا وليحيى بن معين له كلام. طبعا القرون الثلاثة، القرن الأول والثاني والثالث، ليحيى بن معين له كلام كثير، ولذا يحيى بن معين يظن أنه من أكثر، إن لم يكن هو أكثرهم نقدا وكلاما فيما يتعلق بالرواة. نعم، فهذا يدل على تصديه، نعم، لهذا الجانب. هناك من أهل العلم من ينقل عنه القول الواحد أو القولين أو الثلاثة، فهذا لا يكون كلامه من حيث المنزلة مثل منزلة كلام الناقد الأول الذي هو من الطبقة الأولى. ولذا قال بعض أهل العلم عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال لو رأيت لحيته ورأيت ونظرت إلى هيئته لعلمت أنه ثقة. هل هذا له دخل في ضبط الراوي ولا ليس له دخل؟ ليس له دخل في ضبط الراوي. ولذا يقول يحيى بن سعيد القطان ما رأينا الصالحين أكذب منهم في شيء في الحديث، لأن الصالحين يعني يأخذون الأمور على من باب حسن النية، نعم، وحسن الظن، فيعني يظنون بالشخص الظن الحسن فيروون المنكرات ويروون الأحاديث الموضوعة والباطلة، وقد يعني لا ينتبهون إلى بطلان هذه الأحاديث، مثل ما حصل لثابت بن موسى الزاهد، رجل صالح ورجل عابد دخل على شريك من عبد الله القاضي وكان يحدث، ساق الإسناد، فدخل ثابت بن موسى الزاهد فقال شريك ساق الإسناد قبل أن يسوق المتن، قال أن من قام في الليل حسن وجهه في النهار، ظن ثابت، هو يقصد ثابت بن موسى وأن رجل عابد، فظن ثابت بن موسى أن هذا حديث لهذا الإسناد فأخطأ فروى هذا الحديث. نعم، وليس كلام يحيى بن سعيد القطان أنهم يتعمدون الكذب، لا، ليس قصده ذلك. ولذا يعني ينبغي أن ينتبه إلى هذا الجانب، مع أنه طبعا ينبغي أن ينتبه أن الكلام في النقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا كلام يتعلق بضبط الراوي وحفظه، وعندنا كلام يتعلق بعلم هذا العالم منزلته العلمية، وهذا غالبا في كتب التراجم تبين منزلة الشخص، ليس من الناعم من جهة الضبط، لا، باب الرواية بعد يعني قرون الرواية الثلاثة خلاص أصبح الأمر يعني كتب تروى الكتب، دونت الحديث وصار الأمر مقتصر على رواية الكتب غالبا. ولذا أهل العلم ألفوا في طبقات العلماء. نعم، فيراد هنا من الكلام فيما يتعلق بهذا العالم منزلة العلمية، ليس منزلة العلمية في باب العلم الشرعي، ليس في باب الرواية. نعم، كما أن هناك قسما ثالثا في الحكم على الشخص من حيث العدالة، وهذا يتعلق بتزكية الشهود. الشهود يعني لا يزكون من جهة يعني ضبطهم غالبا، وإنما يزكون من جهة عدالتهم. نعم، يزكون من جهة عدالتهم، فاستشهدوا ذوي عدل منكم. نعم، فمن جهة العدالة، فكل هذا نعم ينبغي أن ينتبه له في هذا الجانب. فالإمام أحمد لا شك مكانته عالية في هذا الفن، وهو مكثر من النقد. أيضا مما ينبغي أن ينتبه إليه هو تشدد هذا الناقد من عدمه، لأن أيضا النقاد على ثلاثة أقسام: متشددون ومعتدلون ومتساهلون. وتقدم لنا أن أحمد بن صالح المصري من أكثر النقاد تساهلا في الحكم على الرواة، حتى أنه يعني قد وثق أناس هم ضعفاء ومشهورين بالضعف. نعم، فالإمام أحمد في هذا الجانب إذا قارنت مثلا بعلي بن المديني والبخاري وجدته أشد منهم. إذا قارنت الإمام أحمد أقواله بأقوال علي بن المديني وأقوال البخاري وجدت أشد منهم، نعم. إذا قارنت بكلام يحيى بن معين قد تجد أن الإمام أحمد نوعا ما أشد من يحيى بن معين، لكن الإمام أحمد لا يستعمل العبارات الجارحة كما يستعملها يحيى بن معين. يحيى بن معين يستعمل عبارات أشد، يعني قد حفظ عنه رحمه الله أنه قال ينبغي أن يبدأ بفلان فتضرب عنقه، ويقول أحيانا رحمه الله لو كان عندي فرس ورمح لغزوت فلان، ومن مثل هذه العبارات التي فيها يعني بعض الشدة. تجد الإمام أحمد يعني عباراته ليست مثل عبارة يحيى بن معين في هذا الجانب. طبعا الذهبي قال عن الإمام أحمد أنه رحمه الله معتدل، لكن كما ذكرت لو قارنته بيحيى بن معين بيحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري، وبالذات علي بن المديني والبخاري، لوجدته أشد، لوجدت أن الإمام أحمد أشد منهم في هذا الجانب. كما أنك لو قارنت مثلا بكلام النسائي وكلام أبي حاتم الرازي قد تجد أن أبا حاتم الرازي قد يكون أشد. نعم، فهذه قضية يعني ينبغي أن ينتبه إليها في ما يتعلق بنقد الرواة. طبعا عندنا أبو الفتح الأزدي هو من أشد النقاد، من أشد النقاد، ولذا شدته يعني جعلت الاستفادة من كلامه قليلة بالنسبة لكلام غيره. يعني تجد أن أحيانا الراوي ثقة فيجرحه، وأحيانا يعني يخطئ فأيضا قد يشتد في جرحه، فلذا أصبح كلامه يعني ليس بمعتبر مثل كلام غيره من النقاد، وذلك لشدته. نعم، مثلا أبو حاتم الرازي قد قال عن الإمام الشافعي قال عنه صدوق، وقد قال مثلا عن الإمام مسلم بأنه صدوق. فإذا فائدة معرفة ذلك أن كلمة صدوق عند أبي حاتم الرازي تساوي عند غيره ثقة حافظ. ولذا قد قال أبو حاتم الرازي عن عبد الرزاق الحافظ قال لا يحتج به، قال لا يحتج به. فإذا علينا أن ننتبه إلى مثل هذه العبارات. فإذا وجدنا مثلا كلاما لأبي حاتم الرازي بأن فلان صدوق، ووجدنا كلاما مثلا لأبي زرع بأن فلان ثقة، لا نختار كلام أبي حاتم بل نختار كلام أبو زرع. وما الجواب عن كلام أبي حاتم؟ نقول أبو حاتم معروف بالتشدد. فإذا ينتبه لهذه القضية فإنها قضية مهمة. وتقدم لنا أن هناك من النقاد ممن هو متشدد في جانب دون جانب، يعني مثلا الجوزجاني رحمه الله كان شديدا على أهل الكوفة، ومن وصف بالتشيع حتى كاد أن يجرح الأعمش وأبي إسحاق السبيعي، لكن طبعا هو يعني أثنى عليهم من جانب، من جهة حفظهم ومن جهة ضبطهم، وتكلم عليهم في جانب آخر. ولذا كثيرا ما يستعمل مثلا زائغ مفتري، ويقصد أنه وصف بالتشيع. نعم، فينبغي الانتباه إلى هذا، يعني هذا الأمر. ليس كون الإنسان متشدد يعني متشدد في كل شيء، يعني أحيانا قد يتشدد في أشياء ويتساهل في أشياء، كما تقدم في أبي حاتم بن حبان البستي يتشدد في المختلطين، ويتشدد في من وصف ببدعة، ويتساهل في المجهولين. نعم، كما تقدم هذا الجانب أو هذه الجوانب ينبغي أن ينتبه إليها. نعم، الإمام أحمد في هذا الأمر يعني هو كغيره من الأئمة في مسألة من وقع أحيانا في بدعة مغلظة فقد ينكر عليه ويشتد في الإنكار عليه، لأنه وقع في أمر يعني بدعة، أمر عظيم في بدعة مغلظة. نعم، طبعا لا يخفى أن الأئمة يعني كثيرا ما ينبهون أو أحيانا ينبهون على أن يعني هذا الرجل مبتدع، ولكنه في باب الرواية ضابط وحافظ. وتقدم لنا أن أبا بكر بن خزيمة رحمه الله قد حفظ عنه أنه قال في بعض كتبه: حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني المتهم في دينه الثقة في حديثه. انظر إلى الإنصاف، قال هو في دينه متهم لأنه ضال نعوذ بالله، ولكن هذا لم يجعله يضعفه في باب الرواية، بل قال أنه ثقة في حديثه وضابط في حديثه. وهذا من مناقب أهل السنة، ولذا أهل السنة كما قال وكيع بن الجراح يكتبون الذي لهم والذي عليهم. نعم، بخلاف أهل البدع. ولذا الإمام البخاري قد روى لعمران بن حطان وهو من الخوارج، بل كان شيخ كما يقال الخوارج القعدية. نعم، هؤلاء قعدوا عن القتال، وإلا فإنهم ينتحلون مذهب الخوارج في الاعتقاد، وكان شاعرا ومعروف الأبيات السائرة التي نقلت عنه في هذا الجانب. فهذا لم يمنع الإمام البخاري أن يروي له في كتابه الصحيح، لأنه ضابط وصادق وبدعته عليه وضلاله عليه نعوذ بالله من ذلك. نعم، أيضا من الأشياء المهمة فيما يتعلق بمنهج الإمام أحمد هو العبارات التي يستعملها في أحكامه على الرواة. وتقدم لنا أن هناك عبارات في الغالب متفق عليها، فلان ثقة فلان ضعيف، نعم فلان صدوق، هذه عبارات متفق عليها في الاستعمال. لكن هناك بعض العبارات التي يختص بها إمام دون غيره من الأئمة، أو عبارات يكثر من استعمالها إمام دون غيره من الأئمة. يعني مثلا كما تقدم بالنسبة للجوزجاني كثيرا ما يستعمل زائغ مفتري، مثلا ابن عدي عبد الله بن عدي أبو أحمد بن عدي كثيرا ما يستعمل أرجو أن لا بأس به، أرجو أن لا بأس به، أرجو أن لا بأس به. فهذه العبارات ينبغي يعني الانتباه إليها، وماذا يقصد هذا الإمام بهذه العبارة. الإمام أحمد كثيرا ما يستعمل عبارة مقارب الحديث، ما أقول كثيرا، لكن بالنسبة استعمال لهذه العبارة بالنسبة لغيره تجد أنه أكثر، هو مع تلميذ البخاري يستخدمون عبارة مقارب الحديث. يحيى بن معين لا أعرف أنه يعني يستعمل هالعبارة إلا أن يكون شيئا نادرا. نعم، ولذا طبعا اختلف أهل العلم في تفسير عبارة مقارب الحديث، والأقرب والله أعلم أن حديثه مقارب لحديث الثقات، ليس هو في درجة الثقات قريب منه، نعم، وإنما قريب منهم، ولذا لو كان هو عبد الرجل كان قال ثقة. فمقارب الحديث يعني مقارب لأحاديث الثقات. البخاري والإمام أحمد يستعملون هذه العبارة أكثر من غيرهم. الإمام أحمد أيضا في باب الجرح كثيرا ما يستعمل منكر الحديث أكثر من غيره. منكر الحديث يستعمل أكثر من غيره. ما السبب؟ هذا راجع إلى أمر وهو حد النكارة عند الإمام أحمد. وحد النكارة عند الأئمة يختلف. الأئمة ليسوا في درجة واحدة في مسألة حد النكارة عندهم. يعني تقدم لنا بالأمس السؤال في الحديث الذي رواه همام بن يحيى العوذي عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث رجال ثقات كلهم ثقات من الثقات المشاهير. همام بن يحيى العوذي البصري ثقة مشهور خرج له أصحاب الكتب الستة. وابن جريج بن جريج عالم أهل مكة في زمانه. والزهري إمام وأنا الصحابي جليل. إذن كيف يقول أبو داود هذا منكر؟ ولذا الخطابي مال إلى تقوية هذا الخبر. الخطابي فقيه مال إلى تقوية هذا الخبر لأن حد النكارة عند أبي داود غير حد النكارة عند الخطابي. ولذا ابن دقيق العيد عندما عرف الحديث الصحيح بين الشروط المتفق عليها في الحديث الصحيح والشروط المختلف فيها. فهناك شرطان قد اختلف فيها المحدثون والفقهاء وهما عدم الشذوذ والعلة. وقال هذا لا يجري على أصول الفقهاء. ولذا القاضي أبو يعلى وأبو الوفاء بن عقيل وهما فقيهان كبيران من فقهاء الحنابلة كأنهما يعني لم يرضيا بقول الإمام أحمد. هم قد يأخذون بأقواله في جانب الفتوى ولكن سبحان الله في جانب النقد الحديثي كأنهما لم يرضيا ببعض أقوال الإمام أحمد. وهذا موجود في أصول الفقه في كتاب القاضي أبي يعلى العدة وفي كتاب أبي الوفاء بن عقيل. يعني قالوا أن قول المحدثين فلان منكر الحديث أو فلان كذا يعني هذا على لأنهم محدثون يعني هذا على طريقتهم. فلم يقبل بقول الإمام أحمد في هذا الجانب. فحد النكارة يختلف من المحدثين عن الفقهاء. بل حتى أن المحدثين يختلف بعضهم عن البعض الآخر. فمثلا الإمام أحمد يستخدم بكثرة منكر الحديث. يقابله أبو عيسى الترمذي باستعمال مصطلح ماذا؟ غريب غريب غريب غريب مصطلح غريب. نعم. ولذا يعني علي بن المديني والبخاري ومسلم وابو عيسى الترمذي حدهم في النكارة يختلف عن الحد الذي عند يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد وأبو جعفر العقيلي وأبو بكر البرديجي. هؤلاء أشد، هؤلاء الأربع أشد، يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأبو جعفر العقيلي وأبو بكر البرديجي. حدهم في النكارة يختلف عن الحد الذي موجود عند علي بن المديني والبخاري ومسلم والترمذي. والترمذي أشد من البخاري في هذا الجانب. أبو عيسى أشد من البخاري في هذا الجانب. فإذا استعمال الإمام أحمد في حكم على رواه بأنه منكر الحديث هذا راجع إلى الحد الذي عنده في مسألة النكارة. فلذا ينبغي أن ينتبه لهذا في الحكم على الراوي. ولذا الذي يقول عنه الإمام أحمد بأنه منكر الحديث تجد أن البخاري يقول فيه نظر. وبالتالي نعرف مقصود البخاري فيه نظر من قول الإمام أحمد منكر الحديث. يعني فيه نظر أن هذا الراوي يروي حديث ماذا؟ منكرة، يروي حديث منكرة. فإن كانت كثيرة فهو منكر الحديث، وإن كانت أقل فيقول نعم فيه بعض النظر، يقول البخاري فيه بعض النظر. فهذه الأحكام أيضا مرجعها إلى أحكامهم على الحديث نفسها. نعم، فهذا ينبغي أن ينتبه إليه في معرفة عبارات الأئمة. ولذا أيضا ينبغي مما ينبغي أن ينتبه إليه أن أحسن ما يكون حكم الناقد على الراوي عندما يحكم على هذا الراوي بدون أن يحكم عليه وهو في الإسناد. في حديث ما رواه هذا الراوي حكم عليه هذا الناقد بناء على هذا الحديث أحسن الله. إيه، قد يكون حكم متأثر بناء على هذا الحديث. ولذا أحسن ما يكون حكم الناقد على الراوي عندما يكون هذا الراوي لوحده، ليس مقرونا بغيره من الرواة، قد يقارن بغيره من الثقات الأثبات فيقول هذا راوي ضعيف، يعني بالنسبة لهؤلاء الثقات، وإلا فهو في نفسه ليس ضعيفا. وأحيانا يكون هو مقارن برواة ضعفة فيقال ثقة، أي بالنسبة لمن؟ للضعفة. نعم لهؤلاء، نعم الضعفة، كما يقال هذا صح شيء في الباب، صح شيء في الباب لا يعني أنه صحيح. الحافظ بن حجر رحمه الله في حديث عائشة غفرانك، حديث الذي رواه يوسف بن أبي بردة عن أبي بردة عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل الحمام قال غفرانك، قال أبو حاتم الرازي نعم إذا خرج من الحمام قال غفرانك، إذا خرج قال الإمام، قال أبو حاتم الرازي هذا صح شيء في الباب، قال الحافظ في البلوغ وصححه أبو حاتم، هما صحح أبو حاتم، أبو حاتم لم يصححه، وإنما نعم قال هو صح شيء في الباب، وليس في الباب شيء يصح، وهذا أقواها. نعم ليس في الباب شيء يصح وهذا أقواها. نعم طبعا يعني قد يقول السامع ما حكم إذن هذا الحديث؟ والله هذا الحديث يعني إسناد صالح ولكنه غريب، ولكنه غريب، فهو أقوى شيء في الباب، أقوى شيء في الباب، فيقال يعني غفرانك، ولا ليس هناك شيئا صحيحا. نعم في الدخول نعم عندنا حديث صحيح، حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس في الكتب الستة أن كان عليه الصلاة والسلام داخل الحمام يقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم يعني ينبغي أن ينتبه إلى عبارات الأئمة في هذا الجانب. فالإمام أحمد كثيرا ما يستخدم منكر الحديث في جانب الجرح، ويستعمل أيضا مسألة أيضا مقارب الحديث، وطبعا هو يستعمل فلان صدوق، فلان ثقة، فلان لا بأس به، فلان ثقة ثقة، فلان ثقة حافظ، وما شابه ذلك. نعم لكن هذه العبارات رائجة ومعلومة، نعم يستعملها غيره، لكن في العبارات التي يتميز بها. نعم نعم هذا بعض ما يتعلق بمنهج الإمام أحمد، ويعني لا يزال يعني الأمر فيه يعني يحتاج إلى بسط أكثر، ولكن لعل أقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق. أحسن الله عليكم شيخنا، يعني ودنا نختم بسؤال حول قضية كلام الإمام أحمد رحمه الله عن يعني أو تأثر الحكم عن الراوي بقضية اعتناق البدعة أو نحو هذا، ما يعني هل تأثر الإمام أحمد رحمه الله أو هل تأثرت أقواله بفتنة القول بخلق القرآن أو أحكامه عن الرواة بناء على هذه الفتنة؟ طبعا الإمام أحمد نعم هذا سؤال مهم. طبعا الإمام أحمد رحمه الله قال لا تكتبوا عن أحد أجاب في الفتنة، قال الإمام أحمد رحمه الله لا تكتبوا عن أحد أجاب في الفتنة. وممن طبعا أجاب؟ علي بن المديني ويحيى بن معين، ولكن طبعا في فرق بين كان جواب علي بن المديني وبين جواب يحيى بن معين. نعم، وهما طبعا رحمة الله عليهما لم يجيبا إلا بعد حصول الإكراه، إلا بعد حصول الإكراه. الإمام أحمد هنا عندما قال لا تكتبوا عن أحد أجاب في الفتنة، لا يعني أن هؤلاء ضعفاء، ولكن من باب الإنكار عليهم فقط، من باب الإنكار عليهم. نعم هناك من أهل العلم ممن يعني نقل عنهم يعني بعض العبارات في هذا الجانب، بعض العبارات المبتدعة، فتكلم فيهم الإمام أحمد كلاما شديدا في هذا الجانب، تكلم فيهم الإمام أحمد كلاما شديدا في هذا الجانب. وهذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله يعني هو أيضا محمول على باب النصيحة، زجرا لهؤلاء وزجرا للناس على أن لا يتتابعوا في التساهل في هذه القضية العظيمة، وهي أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. نعم، فلا شك أن يعني من أجاب بخلاف هذا الجواب يعني قد لا شك خالف ما دلت عليه الأدلة. نعم، الذين أجابوا بخلاف ذلك كما تقدم منهم من كان مكرها ومنهم من كان يعني ليس بمكره وظن أن الصواب، يعني بعضهم قال أن يعني قولي بالقرآن مخلوق، قولي بالقرآن مخلوق، وبعضهم قال يعني القرآن كلام الله وسكت، أراد منهم الإمام أحمد أن يقولوا أن نعم القرآن كلام الله غير مخلوق، والسبب في ذلك طبعا هذا يكفي، القرآن كلام الله، لكن لأن أهل البدع قد تكلموا في هذه المسألة وفي هذا الجانب، فإذا من باب الرد عليهم وبيان المسألة بيانا واضحا قال الإمام أحمد نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ولذا تجد في عبارات الأئمة حيثما تصور في تلاوة التالين وقراءة القارئين، طبعا أهل العلم يميزون ويفرقون ما بين التلاوة والمتلو وبين القراءة والمقروء، المقروء كلام الله والقراءة فعل العبد، القراءة في القراءة فعل العبد، والتلاوة هذا فعل العبد، والمتلو هو كلام الله، المتلو هو كلام الله القرآن العظيم، وبين المنظور إليه وبين النظر، فالنظر مخلوق والمنظور إليه كلام الله. نعم، فأهل العلم يفوقون ويفصلون في هذا الجانب. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وكتب الله أجركم، الله ينفعكم.